كتكليف الأخرس بالكلام والمقعد بالقيام دون الممتنع لذاته، وهو الذي لا يتصور وجوده كاليمع بين النقيضين، قاله الرازي وأبو محمد اللبان، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه، فهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيق. إلى هنا انتهى نقله من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. قال وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة، لأن الاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مقارنة للفعل، فأما التي تكون قبل الفعل فهي سلامة الآلات سلامة الأعضاء مع الوسع والقدرة، وهذه هي مناط التكليف، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف العاجز بل إنه يسقط عنه التكليف. أما إذا آتاه سلامة الأعضاء وآتاه الوسع وآتاه القدرة على الفعل فإنه حينئذ يكلفه، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل. ولكن قد توجد هذه الاستطاعة ولا يوجد الفعل، لأن الاستطاعة التي تكون مقارنة في الفعل أو مقارنة للفعل هي التوفيق، التوفيق من الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان قد يكون قادرا على الفعل ولا يفعل لأنه يخذل، فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل ضدها العجز، وأما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فإن ضدها الخذلان، فهي التوفيق من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء خلطوا ولم يفهموا هذا فوقعوا في هذا الضلال المبين. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وهم يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاع، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق. وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق

أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، أخرج ذلك ابن أبي شيبة وهو ضعيف لا يثبت. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. إلى هنا انتهى نقله من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وانتهى أيضا كلامه عما ينفع الميت بعد موت. في أحكام الجنائز عقد العلامة الألباني رحمه الله تعالى مبحثا عنوانه ما ينتفع به الميت. قال وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول لقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا وقد سبق بعضها، ويأتي بعضها في زيارة القبور، كذا قال: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم. بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان، فينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولها دعاء المسلم له، وثانيها قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان. وفيه أحاديث: الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. أخرجه في الصحيحين. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. من الأمور التي تدل على قضاء الميت صوم النذر عنه حديث سعد بن عبادة عندما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فيما على أمه من نذر وقد ماتت ولم تقضه، فقال: اقضه عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.